الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ما زلنا مع هذه المسائل المهمة في العقيدة، والتي كنت قد سميتها هذه السلسلة، سميتها بإعلان النفير على عقيدة التكفير. وفيها نحارب يعني أهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم، الذين يعني يرمون الناس بالكفر وبالفسق يعني دون ضابط أو رادع. وكنا قد انتهينا من موانع التكفير وشروطه، فقلنا إن شروط التكفير هي القصد وإقامة الحجة، وإن موانعه الجهل والخطأ والعجز والإكراه. وفصلنا هذا الحمد لله تفصيلا واسعا، فمن أراد أن يرجع إلى السلسلة فهي مسجلة الحمد لله رب العالمين، وهي مهمة جدا حتى يفهم الإنسان يعني هذه الأمور قبل أن يحكم على أي إنسان. يجب أن ينضبط بضوابط الشرع. وتتميما للكلام، فنتكلم عن حكم المعين من أهل البدع، حكم المعين من أهل البدع. الحكم على المعين من أهل البدع كالحكم على المعين من أهل الكفر، يعني من وقع في الكفر كيف نتعامل معه، كذلك نتعامل مع أهل البدع. لأن الناس ماذا يفعلون الآن؟ إذا علم أن فرقة من فرق البدع، من فرق أهل البدع، لقي رجلا منهم، من يعني هذه الفرقة من فرق البدع، خلاص، وأنت التقيت بإنسان في مسجد ولا في أي مكان فسألته أين تصلي كذا، فتبين لك أنه من هذه الفرقة. هنا المشكل في التعامل، كيف تتعامل معه؟ فإذا كان عندك حماس التكفير وكذا، فإنك لا تبتسم في وجهه أصلا، يعني هذا الإنسان يعني تقطب في وجهه، وربما تقول له أنت ضال وأنت من أهل النار وأنت كذا وفرقتك ضالة وكذا. يعني هذا خطر، هذا الكلام خطر جدا. لماذا؟ لأن أي إنسان كيفما كان إذا لقيته بهذا الكلام فقد خسرته. هذا أمر، هذا معروف في فطر الناس. أنت لا يمكن أن تربح إنسان إلا إذا دخلت إلى قلبه، إذا لم تدخل إلى قلبه بالمعاملة الحسنة وكذا خسرته، خسرته. ولذلك قال إن الله عز وجل لأرحم قلب وجد على وجه الأرض وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. يعني لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يستمع له احد لو كان غليظا فظا يعني شديدا. فهنا لو كان الانسان عنده علم لا يفعل هذا. لماذا؟ طيب، هذا انسان مخالف، هذا انسان مخالف. انت من الله عليك بان تعلمت العقيده وتعلمت السنه، والله من فضل الله عليك انك وفقك ان سمعت العلم الصحيح. هذا الإنسان لم يوفقه الله عز وجل، هذا أبوه كان شيخ طريقة مثلا، أو عمه أو خاله، أو المكان الذي ولد فيه لم يسمع إلا الضلال، فهو تشرب بهذا وظن أن هذا هو الحق واستمر في هذا. فأنت الآن الله عز وجل أعطاك فرصة لهداية إنسان، أتبدأه بهذا؟ تقول له أنت كذا وأنت كذا وأنت من أهل النار وأنت مبتدع وأنت فاسق وأنت كذا؟ لا. هل تظن أنه سيتبعك؟ يقول لك: ما شاء الله كلامك صحيح. أي واحد يتعصب لمذهبه، أي واحد عنده تعصب لمذهبه، أي واحد. وهذا التعصب باقي في الأمة، باقي فيها إلى يوم القيامة، باقي في الأمة. الآن شوف أي واحد، الآن لا نقول أي واحد لكن أكثر الناس، أكثر المسلمين، خلينا يكون مثلا يكون تونسي ولا جزائري ولا سوري ولا عراقي ولا أي شيء، خلينا نقول مثلا مغربي، أنا مغربي حتى ما يقول واحد أنا أتكلم، أنا دائما أتكلم عن نفسي، أنا أحمل كل شيء. خلينا نقول مغربي، خلاص أنا مغربي، تسب على السوريين العراقيين كذا ما عندي أي مشكلة، تسب على المغاربة كيف تقول على المغاربة؟ العصبية هذه موجودة في الناس، لأنه تكلم عن المغاربة أنا سأقوم. هذا طبعا إذا كان الإنسان جاهل وعنده هذه العصبية الجاهلية، لكن الإنسان المسلم الحق الذي درس العقيدة ويفهم لا يفرق بين تونسي ولا مغربي ولا جزائري ولا عراقي ولا سوري ولا أي شيء، ما عنده فرق بين هذا وهذا. كل من كان يقول لا إله إلا الله فهو معنا، فهو مسلم. لأن من الذي يستطيع أن يثبت شرعاً، يثبت بالشرع أن السوري أفضل من المغربي ولا المغربي أفضل من التونسي ولا كذا؟ في دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم التوانسة أفضل من واطئ الحصى، أو العراقيين مثلاً وجوههم كالبدر ولا كذا، لم يقول هذا شيء، لا يوجد هذا الكلام أصلاً. بل الكلام الموجود الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى. وهذا يؤيده قول الله عز وجل حين يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه من حكمته أن جعل التفضيل، جعله في أمر غيبي، وهذا عجيب هذا الأمر، يعني جعل الله عز وجل مقياس التفضيل جعله غيبيا، لأن التقوى أمر غيبي. من يستطيع من الناس أن يقول أن فلان تقي؟ يستطيع أحد أن يقول؟ ما يستطيع. أنت لا تستطيع أن تقول عن نفسك تقي، وأنت الذي تعلم نفسك وما تستطيع أن تقول أنا تقي، فكيف تقول على آخر أنه تقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني فين؟ القلب، القلب، والقلب لا يطلع عليه أحد إلا الله. فلما جعل الله عز وجل هذا الميزان وهو التقوى، هي أكرم الناس عند الله هو التقي، خلاص. طيب لو كان أمريكي تقي عند الله عز وجل هو أفضل من هذا اللي هو في مكة ولا في مصر ولا في أي مكان، هو أفضل منه، لأن بالتقوى، القضية بالتقوى الآن وليست باللون وليست بالجنس وليست بأي شيء آخر. فقد جاء سلمان الفارسي وأصبح من أولياء الله وهو فارسي، وأبو لهب إلى جهنم وبئس المصير. أبو لهب مش عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه. لو كانت القضية بالنسب وكانت القضية بالقبيلة ولا كذا لكان أبو لهب هو من أولياء الله. خلينا من أبو لهب، كان عدوا، هذا أبو طالب. أبو طالب لم يكن يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصره، طيب لماذا لم يؤمن؟ والقضية ليست القضية بالنسب ولا بالعروبة ولا بأي شيء. إذن فمن أراد أن يحقق توحيد ويحقق التقوى أن يترك هذه الأمور، أنه أنا سوري وأنا عراقي وأنا مغربي وأنا جزائري وأنا تونسي وأنا كذا. بعض الناس يكتب في الفيسبوك، الحمد لله عفى الله عما سلف لم نعد فيه، يكتب مغربي وأفتخر. بماذا تفتخر؟ بماذا تفتخر؟ مصري وأفتخر، تونسي وأفتخر، سعودي وأفتخر. هذه المصيبة، هي هذه المصيبة، هذه التي جعلت الحدود بين المسلمين وجعلت بينهم الفرقة وكذا. ويظهر ذلك جليا حين يكون هناك يعني شوط في كرة القدم ولا كذا، يظهر هذا، تظهر هذه النعرة شديدة جدا. ما فيش مغربي وأفتخر، ليست موجودة. إذا كنت مفتخرا افتخر بالإسلام، قل مسلم وأفتخر، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وأفتخر بهذا، هذا فخر لي أن أكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني كل شيء غير رحمة الله عز وجل، فضل الله عز وجل، لا تفرح به، هذا هو المقصود. أنت لا تفرح لا بمال ولا بصحة ولا تفرح بأي شيء من هذه الأمور الدنيوية. أنت تفرح إذا وفقك الله أن تصلي صلوات في المسجد، وفقك الله أن تصوم صومك، وفقك الله ألا تقرب الذنوب والكبائر وكذا، هذا الذي تفرح فيه. إذا الحكم على المعين من أهل البدع يفرق بينه وبين إطلاق الحكم على الفرقة المنتسب إليها هذا المعين. إذا احنا عندنا إذا حكمنا على معتقد أو حكمنا على فرقة فنحكم على الجماعة أو الفرقة ككل على المنهج، ولا نحكم على الأشخاص. قد تكون هناك فرقة ضالة، ولكن لا يمكن أن أحكم على كل فرد فيها بأنه ضال، لا يمكن. أن هناك من هو داخل في الخطأ، هناك من هو متأول، هناك من هو مكره، هناك من هو عاجز، هناك. يعني كل القواعد التي أخذناها يجب أن نطبقها على كل إنسان يعني نلقاه في حياتنا. فلا تحكم على إنسان بمجرد انتمائه، لا تحكم على إنسان بمجرد انتمائه. بعض الناس يقول لك فلان من الناس، هذه القبيلة ولا هذه الدولة بخلاء. لا يمكن أن تحكم على أنهم كلهم بخلاء، قد يوجد فيهم الكريم. خلاص أنت أخذت هذا الأمر، يقول لك لا تتزوج من هذا البلد، يعني نساؤها نساء سوء. 30 مليون كلهم سوء، ولا يمكن هذا، هذا حكم باطل هذا. لذلك الله عز وجل جعل لكل إنسان الحق في أن يحاكم وحده، هذا حق مكفول لكل إنسان. أنت لا تحكم علي لأنني أنتمي إلى قبيلة ولا أنتمي لكذا، ولكن حكم علي أنا، اسألني أنا، انظر ماذا أقول أنا، انظر إلى أفعالي أنا، واحكم علي بعد ذلك. لا تحكم علي لأنني أنا من لون ما أو من قبيلة ما أو من جنس ما، لا تحكم علي بهذا، لأن هذا ليس حقا عند الله عز وجل. ولذلك حتى الكفار يسألون يوم القيامة، هذا من عدل الله عز وجل، يسأل الكافر يوم القيامة. يا أخي كافر، خلاص المفروض أنه كافر خلاص يذهب للنار جهنم، لماذا نسأله؟ قفوهم إنهم مسؤولون. يسأل الكافر ويجادل الله عز وجل ويقول لا أقبل إلا شاهدا من نفسي وتوزن أعماله كذا، لماذا هذا كله؟ لماذا هذا كله؟ هذا كله يدل على العدل، على العدل، أن حتى هذا الكافر اللي سيخلد في النار حتى هو يعطى الحق في أن يسأل وأن كذا. كلما يعني ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، هذا خلاص دخلوا النار ويسألون في النار. ربما يعني واحد يقول أنا مظلوم، أنا دخلت هنا بالخطأ. لا، شوف إقرار الله عز وجل أنهم يعترفون، يقولون بل جاءنا نذير ولكننا كذبنا، يعترفون. وهذا من تحقيق عدل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن فممكن مثلا أن أحكم على فرقة الجهمية، فرقة المعتزلة، الأشاعرة، الإباضية، البهائية، أحكم عليهم هكذا يعني حكم عام، يقول هذه الفرقة ضالة، ولكن ليس كل إنسان فيهم ضال. هذا ممكن داخل بالخطأ، هذا متأول، هذا مكره، هذا أجبروا على الدخول معهم، هذا. فلذلك يجب أن نكون يعني بالإنصاف، نتعامل مع الناس بالعدل والإنصاف. لأن بعض الناس عندهم شدة، يقول لك مثلا هادو الدعوة والتبليغ ضلال. نحن نعتقد أن الدعوة والتبليغ ليسوا على الحق، ليسوا على السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، نعتقد هذا. ولكن هل معنى ذلك إذا لقيت أحدا منهم أن أكفهر في وجهي وأن أسبه وأقول له أنت ضال وكذا؟ لا، ليس الأمر كذلك. أنا أريد أن أربحه، أنا أعلم أنه يمشي في طريق غير صحيح، ولكن مسلم، هو مسلم يحب الله ورسوله، يحب الخير، يحب السنة، يحب كذا، ولكن ضال، لم يتعلم، يعني ابتلاه الله بناس أخذوه إلى هذا الطريق. فأنا أريد أن أربحه، يجب أن أتعامل بمعاملة حسنة، أحسن إليه، أتكلم معه بالحسنى، أفهم منه، أفهم ماذا يقول، أفهمه، نتعلم كذا، وليس أن أصده. قل للناس اتركوا هذا الإنسان، هذا جماعة يعني جماعة ضالة، لا تسلموا عليه واتركوه خلاص. ماذا استفدنا منها؟ ما استفدنا شيء. فالناس كثير من الناس لم يفهموا أن يفرقوا بين المطلق والمعين، هذه مشكلتهم. المطلق هو الحكم على الفرقة كاملة، والمعين هو الحكم على كل شخص بنفسه. وهذا الأمر أدى إلى ويلات عظيمة. وما الذي أوقع الخوارج فيما وقعوا فيه إلا الآن؟ الطامة الكبرى في العالم ما هي؟ هي مشكلة الخوارج، داعش والنصرة والقاعدة ومن لف لفهم، هؤلاء كلهم خوارج. مشكلتهم الكبرى هي هذه، لم يفرقوا بين تكفير المطلق وتكفير المعين، هذه هي مشكلتهم. وهي بسيطة سهلة يتعلم الإنسان، ولكن الجهل. فيقوم قائمهم ويتكلم بفصاحة وكذا فيضل آلاف الناس بل ملايين الناس يضلهم. ولكن لو كان، لذلك أنا أعاتب على كل أب، أعاتبه وأشفق عليه في المرأة في كلا الحالتين. لماذا؟ لأن الأب هو الأصل الذي يذهب بابنه ويعلمه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أنت أعطاك الله يعني إن صح التعبير عجينة تعجينها كما تشاء. أنت الأب المفروض أنك تعلمت قبل أن تتزوج، هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان تعلم عقيدته وتعلم السنة وكذا وأصبح جاهزا أن يدير البيت، فيتزوج امرأة على السنة وعلى الخير لتعينه على ذلك ويبني هذا البيت، يبنى هذا البيت على العقيدة الصحيحة والسنة، هذا هو الأصل. هل موجود هذا الشيء؟ موجود، هذا أصبح من النادر الآن. لذلك لا نتعجب، لا نتعجب. فيأتي الرجل يأتي يقول لك بنتي ضاعت وابني ضاع وكذا، ما أنت الذي ضيعت؟ أنت الذي ضيعت. هل علمت ابنك يوما ما ولا بنتك؟ هل تعلمت أنت أصلا؟ هل تزوجت امرأة صالحة تعينك على ذلك؟ أنت لم تفعل شيئا وتتعجب الآن تقول لي أن ابني ضال ولا ابني لا يصلي ولا ابني يفعل ويفعل. أنت السبب في هذا. كنت ذكرت لكم ذلك الرجل الذي سألني، قال لي عندي ولد ابن حصل على الدكتوراه في أمريكا، درس هنا في ألمانيا وبعدين راح إلى أمريكا وجاب دكتوراه في تخصص كذا كذا. قال، قلت له جميل، شو المشكل؟ قال لي ملحد. صحيح، شنو استفدنا؟ ما هي الفائدة من الدكتوراه؟ أصبح ملحدا لا يؤمن بالله، شو الفائدة؟ يعني أنت الآن أطعمته وكسوته وفعلت كل شيء والمدارس وما شاء الله وكذا، وجبت له الكتب، جبت له كل الأمور، ولكن لم تعلمه أهم شيء، لم تعلمه عقيدته وسنته، وهذا هو أهم شيء. لا يسأل يوم القيامة عن الدكتوراه ولا الهندسة، ولا يسأل عن هذا. قال لي ماذا أفعل الآن؟ قلت له ماذا تفعل الآن؟ ولا تلين إذا ألنتها الخشب، يعني الخشبة. الآن الغصن لما يكون صغير ممكن تلينه تعمله كما تريد أنت لما يكون طاري وأخضر، لكن إذا صار جذعا خشبة تستطيع تفعل شيء؟ خلاص. هو يمثلون للإنسان الذي ضيع تربية أولاده في الصغر، أنت كنت ممكن تلينه كما تريد، والله عز وجل جعل فطرة في الأطفال الصغار أنهم يقتدون بأبائهم، كيفما كان الأب، كيفما كانت الأم يقتدون فطرة. وهذا جربناه. أنا لما كنت صغيرا الرابعة الخامسة كنت أعتقد أنه لا يمكن أن يوجد أحد في الدنيا أحسن من أبي، هذا اعتقادي، كان عندي اعتقاد جعله الله في الإنسان، هذا الاعتقاد. يعني لا يمكن، يقول لي أبوك فعل كذا وكذا، لا يمكن أن يكون أبي على خطأ، هذا يستحيل. وهذه حكمة من الله عز وجل أن جعل الأب كذلك إذا كانوا صغارا الأولاد، لكن إذا كبروا لا، إذا كبروا انتهت القضية. لكن في السنوات الأولى، خلينا نقول إلى السنة السابعة كذا، يعني من ولادته إلى أن يبلغ السابعة مثلا، خلينا نقول هذه السنين كلها هذه السنون كلها، ويعتقد أن الأب هو كل شيء وأن الأم لا يمكن أن تخطئ وكذا، ويأخذ كل شيء مسلمات. إذا قال له، إذا غرست فيه حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة حب السنة وحب القرآن، إذا غرست فيه هذا خلاص ينغرس فيه. إذن هذه المشكلة، مشكلة الذين يكفرون الناس ويبدعونهم ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع كما ذكرت لكم، قد تنتفي في حق المعين. فالإمام أحمد مثلا، الإمام أحمد ابتلي بالجهمية، الجهمية يعني ورئيسهم الجهم ابن صفوان. هذا الجهم ماذا قال؟ أراد أن ينزه الله، يعني الجهم بن صفوان هذا أراد أن ينزه الله عز وجل. فماذا قال؟ قال لا يمكن لله أن يتصف بصفة من الصفات، لا يمكن، لأنه إذا اتصف بأي صفة فإنه يشبه المخلوق. خلاص؟ وكذلك الأسماء، مثلا صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، نفى كل شيء. لماذا؟ قال لك إذا وصفناه بشيء يتصف به المخلوق فقد شبهنا الله بالمخلوق. طيب أنت في الأخير عقيدتك يعني كجهمي أنك لا تؤمن بالله، أنت تؤمن برب لا صفة له ولا اسم. إذن من هو هذا؟ من هو هذا الإله؟ من هو؟ هذه المشكلة. ولذلك قال إمام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الذين يعطلون الصفات الله عز وجل يعبدون عدما، عدما يعبدون عدما، والذين يشبهون الله بخلقه يعبدون صنما، لأنهم شبهوا الله بخلقه، قالوا يعني صفاته كصفات المخلوق إذن يعبدون صنما، ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه وبكل ما وصف به نفسه وسمى به نفسه، لا نشبه الله بخلقه ولا نعطل أسماءه وصفاته ولا نمثله بخلقه سبحانه وتعالى، ولا نكيف ولا نشبه، بل ننزه سبحانه وتعالى، ونقول إن له صفات ليست كصفات المخلوقين، وله أسماء ليست كأسماء المخلوقين سبحانه وتعالى، وله ذات ليست كذوات المخلوقين. هذه عقيدته. فهذا الجهم نفى طبعا أن يكون الله يتكلم، ونفى أن يكون الله يسمع أو يبصر، نفى صفات الله عز وجل، وتبعه طبعا الناس. ولتعلم أن البدعة إذا خرجت بدعة تفرخ طبعا، لكن سبحان الله أهل السنة والجماعة لا يفرخون، هي العقيدة التي نعلمها اليوم، إحنا هي العقيدة التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هي نفس العقيدة، لم تتغير. هي عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الإمام مالك، عقيدة أبو حنيفة، عقيدة الأوزاعي والثوري والسفيان، وعقيدة ابن القيم ابن تيمية والذهبي وابن عساكر وكل العلماء الذين أتوا، هي عقيدة واحدة لا تتغير، لكن عقائد أهل البدع تتغير، وهذه من سمات أهل البدع. كانت الجهمية في الأول، فخرجت منها المعتزلة، ومن المعتزلة خرج الأشاعرة والكرامية، وخرجت الماتريدية وهكذا والأشاعرة. فهذه مشكلة، يعني أنت أي عقيدة هذه التي لا تثبت كل مرة يخرج. الآن تأكدوا أن من دخل في طريقة من الطرق أو من فرقة من الفرق أهل البدع، تأكدوا أن هذه الفرقة ستفترق. شوف، إذا افترقت فرقة من الفرق، إذا افترقوا كانوا جماعة وافترقوا، فاعلموا أنهم كانوا مجتمعين على بدعة، ما كانوا مجتمعين على السنة والكتاب. لأنه الاجتماع على السنة والكتاب لا يفرق. وإذا كانت هناك فرقة من أهل السنة والجماعة مجتمعين على السنة والكتاب، على الكتاب والسنة، وخرج منهم من خرج، فاعلموا أنه من أهل البدع، لأنه لا يمكن أن يخرج أحد على أهل السنة والجماعة إلا أن يكون مبتدعا. فإذا تفرقوا كلهم فكانوا مجتمعين على البدعة، وإذا خرج منهم من خرج فهو من أهل البدع، لأن أهل السنة والجماعة يعني لا يمكن أن يتفرق. لماذا نتفرق؟ إلهنا واحد، ديننا واحد، قرآننا واحد، نبينا واحد، منهجنا واحد، كيف نتفرق؟ من أين تأتي الفرقة؟ تأتي الفرقة من البدع، من البدع. مثل ما قال الجهم، قال لك يا جماعة أنتم توحدون الله وتسمون الله بهذه الصفات وهذه الأمور، هذا فيه تشبيه للمخلوق، إذا لا نفعل هذا، لا نريد، نريد تنزيه الله عز وجل، خلاص. بل أنكى من ذلك، يعني لما اشتد الكفر ببعض الفرق كالقرامطة مثلا، القرامطة هذو يعني مصيبة، هذه القرامطة ذهبوا إلى أقصى حد في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، إلى أبعد حد، إلى أبعد حد. صفة الوجود لله عز وجل، نحن نؤمن أن الله موجود سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون عدنا. هو يقول لك إذا قلت إن موجود فقد شابه المخلوق، لأن المخلوق موجود، خلاص. طيب عدم، ما موجود العدم كذلك، إذا لا هو موجود ولا عدم، يلا حل أنت، حل هذه المشكلة. لا هو سميع ولا أصم، لا هو أعمى ولا يبصر، هذه عقيدة القرامطة، حل هذه المشكلة. تدرسون الرياضيات وكذا، نريد حل هذه. يعني إذا قلت عدم فشابه المخلوق، لأن هناك أشياء معدومة، وإذا قلت موجود شابه المخلوق، هذه عقيدة القرامطة. وطبعا القرامطة هذو ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يفسد الناس ويفعلوا ما يشاءون، وهذه كانت عقيدتهم، وهي عقيدة أفسد من عقيدة ابن عربي، هذا الحلولي، هذا الذي يقول بوحدة الوجود. يعني كان من أكفر خلق الله، حتى من أقواله أنه قال أنه لا يطوف بالكعبة لأن الكعبة تطوف حوله، هو الكعبة تطوف حوله، ليش يطوف هو بالكعبة؟ إذا كانت الكعبة هي تطوف حوله خلاص، ما يحتاج أن يطوف هو بالكعبة. إذن من المهم جدا أن يتعلم الإنسان هذه العقيدة حتى لا يقع في هذه الأمور. وبعض الناس يظن أن هذه الفرق كانت في وقت ولم تعد موجودة، هذا غلط، هذا غلط. وإحنا ما زلنا نرى دائما الفرق تخرج، الصوفية، الغلاة ما زالوا موجودين، هذا عقيدة الجهمية ما زالت موجودة، عقيدة المعتزلة عندك الأحباش ما زالوا موجودين، عندك الخوارج تكفير الناس وكذا ما أكثرهم موجودين. إذا القضية ليست فرق كانت قبل 1000 سنة والآن انتهينا منها، لا، موجود هذه الأمور، وكل مرة يخرج علينا شيطان جديد، كل زمان له زمان. ألم يخرج علينا عدنان إبراهيم ومنصور الكيالي؟ ألم يخرجوا علينا بهذا الكلام الذي يندى له الجبين؟ وللأسف تجد الناس ما شاء الله يتبعون هؤلاء الناس، يحبونهم، وما عندهم ذرة من علم، ما عندهم ذرة من علم. أنا أتحدى واحد يجيب لي ذرة من علم عند عدنان إبراهيم ولا هذا منصور الكيالي، ولا شيء، على أدنى تقدير في اللغة العربية ولا شيء. ما اللغة العربية هي مفتاح العلم. تقول لي أنت أنا سأكون عالما في الدين ولا تفهم لغة العرب، هذا لا يمكن، دون ذلك خرط القتاد، لا يمكن هذا أبدا. نسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.